قلتها. بعض المرات كيتخافوا ليا حيت كاين في مثلا بحال الفاء والقاف، حيت الفاء كتبين النقطة لتحت. فالكتاب العادي في الكتابة تاع التجويد، وبالنسبة للكتابة العادية كتبيها الفوق، والقاف كان كتبوا ليها بحال كنكتبوها بحال الفاء، كنديروا لها عين قصيدة. هادشي فاش كنتخربق واحد شوية، ولاني في الآخر وليت كنتعلم ليها، وبالأخص الفضل كيرجع لدار القرآن. ثم تعلمت نكتب وحتى في الدار، ولاني الخبرة كاملة تعلمتها في دار القرآن. كنشكرهم بزاف. تحية الأساتذة بشكل كبير. نسمعوك تقرأي لنا بعض الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بارك الله فيك شيماء بودادن، تبارك الله عليك. شيماء غنمشيو الآن للمجال الدراسي. أنت الآن في المستوى الخامس، ونطلب الله سبحانه وتعالى يوفقك إن شاء الله في هذا الموسم الدراسي، وتكوني إن شاء الله من الناجحات المتفوقات بإذن الله. واش أنت يا من الأطفال اللي ضروري يجي والديك يقولوا لك نوضي تحفظي؟ بعض المرات عي كنجي كندير الكوتي وكنمشي نحفظ، وعلى حسب زعما على حسب الحفاظة اللي عندنا. بعض المرات ملي كتكون عندنا الأيامات العادية كندير الكوتي كنمشي نبدا نكتب، وإذا كانت في الأيامات العادية بعض المرات الجمعة، بعض المرات الجمعة في العشية، إما كنخليها نهار السبت. وليني الأم تاعي كتبقى تقول لي لا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد، باش عارف كتبقى ديما تقول لي ديريه نهار الجمعة. إذا ماماك تابعك الدراسة ديالك، تعجبك هذا الأمر هذا ولا ما تعجبكش؟ يعجبني حيت بحال هكا كتعاوني بزاف، ومن فوق إلى شي حاجة ما عرفتش كتعاوني فيها. أنت يا شيماء تتعرفي تنظمي الوقت ديالك بوحدك ولا ضروري يدخلوا والديك؟ ديما أنا اللي كنفيق الأولى في الصباح وكنفيق الأم تاعي، تبارك الله على شيماء بودادن. واخا ما كنقدرش نفيق، وليني كنحاول نفيق، واخا بعض المرات كنتعطل، وليني ما كنتعطلش بزاف، ديما كنبقى نشوف الوقت على حسب النوم وكنمشي نفيق. اذا التوقيت ديال النوم انت اللي تتحددي قتاش غتنعسي، وانت اللي تتقولي خصني نوض نعس بلا ما يقولوا لك نوضي تنعسي. ماشي من الاطفال اللي تيسهروا في الليل. لا ما كنسهرش بزاف الايامات المدرسيه، وليني بعد الا ما كانش في المدرسه هي اللي كنقدر نسهر فيها. واخا شنو تقولي للاطفال اللي تيسهروا بزاف حتى في ايام الدراسه؟ كنقول لهم ما تسهروش بزاف، اصلا هادشي ما مزيانش، باش ما كيقدروش يفيقوا الصباح، ديما كيفيقوا معطلين. وهذا غيأثر لهم على الدراسة ديالهم. هيأثر لهم بزاف، ديما هيبقاو يجوا معطلين، تأثير كبير. ومن فوق عليهم هما بالضبط، حيت هما غادي يعود عندهم أعراض ما مزيانين في المنطق، فين أكثرية الأطفال كيبقاو مع التلفازة ولا الهاتف ولا الكمبيوتر. أنتم سمعتم مستمعي الكرام شيماء بودادن شنو قالت لينا؟ شنو الأمور اللي ما تتبغيش تشوفيها تشوش عليك في في المراجعة ديالك؟ ملي كنبغي الراجع ما كنحملش الضغط بزاف، حيت ما كنقدرش نبقى مركزة، ومن الفوق ما كنبغيش التلفازه تبقى شاعله، وما كنبغيش تبقى كل واحد داخل خارج داخل خارج، كيجيب لي ما كيخلينيش نركز. شيماء في آخر هاد الحوار غنطلبوا منك تقولي لنا 3 كلمات. الكلمة الأولى غتقوليها للأطفال مستمعي إذاعة محمد السادس القرآن الكريم. كنقول لهم بلي بالنسبة للدراسة ياخدوا واحد الوقت اللي يقدروا يقراو فيه. الكلمة الآن تقوليها لوالديك. كنقول لهم شكرا لكم بزاف حيت كتسهروا على الراحة تاع الأطفال تاعكم، كنقول لهم شكرا بزاف. الله يخليهم لك. آمين. كلمات تقوليها للأساتذة اللي تحفظوك قرآن؟ كنقول لهم شكرا بزاف، وبالأخص أستاذة خديجة وكل شيء ما بين الأساتذة. إذن هذه مستمعي الكرام شيماء بودادن من مدينة الرباط. شيماء شكرا على هذا الحوار. العفو. غلتقي معك إن شاء الله بعد قليل في مسابقة المتنافسون. شيماء إلى اللقاء. إلى اللقاء. احفظ إيمانك بحب النبي، صلي عليه في كل الأوقات، واجعل دليلك اتباع النبي، تسعد في الدنيا وبعد الممات. احفظ إيمانك حب النبي، مرحبا مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ولقاؤنا الثالث في فقرة أطفال مبدعون مع الطفلة آلاء محفوظ. آلاء مرحبا بك. شكرا. آلاء أنا فرحان نهضر معك. أحسن، أنا فرحان نهضر معك. ولكن أنا أكثر منك آلاء. لا لا لا، أنا اللي أكثر منك. سمعتوا مستمعي الكرام، آلاء كتحداني من البداية، باقي كاع ما تعرفناش. آلاء تبارك الله عليك، أنت ديما هكذا نشيطة. أيه. أفرحات العائلة ديالك، آلاء نشيطة داخل العائلة. آلاء بداية عرفينا بنفسك، قولي لنا الاسم والسن والمستوى الدراسي ديالك. أنا يا سميتي آلاء محفوظ، عمري 10 سنوات وكنقرا في السادس ابتدائي. الهواية ديالك؟ هواية ديالي الرسم ولا جيمناستيك. باش نبداو بالرسم ولا بالرياضة؟ انت بالرسم. نبداو بالرسم، ولكن بغيت في الأول هذا الاسم ديال آلاء أنا عزيز عليا. شكرا. عندي عليه واحد الأغنية. قولها لي. آلاء الله نعم الله من يحصيها آلاء، آلاء الله نعم الله من يحصيها آلاء، آلاء من منكم رآها آلاء تنير سماها آلاء والقلب يهواها آلاء والله يرعاها آلاء الله نعم الله من يحصيها آلاء. آلاء تبارك الله عليك. شكرا. حيث هو اسم جميل، آلاء هو نعم الله سبحانه وتعالى. قالت لي يا ماما. شكون اللي سماك السمية الجميلة؟ أمي. دابا بين كانوا غيسميوك السمية تشاوروا معاك؟ وكيفاش يتصوروا معايا؟ وراه قالوها لك، راه ملي كنتي صغيرة جاو قالوا لك غنسميوك آلاء وأنت ضحكتي. آلاء هي من الرسامات ياك؟ أه. فين؟ في بيتك ولا في الصالة ولا وسط الدار ولا في شي مكتب؟ كل مرة وفين كنبغي. ضروري تكوني بوحدك ولا ماشي مشكل يكونوا حداك الوالدين وخوتك؟ لا ماشي مشكل. ما يزعجوكش؟ لا ما كيزعجونيش. تعجبك انت نجي نجلس حداك وبدا نقول لك آلاء شنو تديري، علاش غديري هادي؟ ما عادية هاد الامر عندك؟ ماشي مشكل. مزيان، تتحطي الاوراق تتحطي الاقلام وكتبداي ترسمي. تيكون عندك الفكره مسبقه ديال شنو غترسمي ولا حتى تتبداي ترسمي عاد تجيك الافكار؟ حتى كنبدا نرسم عاد كيجوني الافكار. هاك تبداي تقول لهم بلاتي بلاتي غير بشويه، ديروا النوبه وحده بوحده. شنو عزيز على آلاء ترسم الاشكال؟ عزيز عليا نرسم الوجه ديال الناس. ايه. وانا رسمت واحد المره، رسمت ماما ورسمت بابا ورسمت خويا ورسمت راسي. هاك انا اللي تهمني كي رسمتي راسك. ايوا رسمتها عارفه راسي انا كي دايره. دابا انت شفتي راسك ورسمتي راسك. الرسم كان زوين. شويه. شكون اللي علمك ترسمي؟ بنت عمتي هي اللي ولا اللي بدات معاك. تعرف ترسم هي مزيان. كتعرف ترسم مزيان، ولكن دابا انت وليتي كترسمي احسن منها. لا ما عرفتش. الرسومات اللي تترسميها ضروري كديري لها التلوين؟ لا ما كندير، ما كنبغيش. الا رسمت غير شي حاجه صغيره كنبغي نلونها، ولكن الا رسمت شي وجه ولا شي حاجه ما كنخليها غير هكا بيضاء وكحله. اللوحه تكون رائعه. متى تسالي الرسم ديالك شكون اول الناس توريه ليه؟ اول واحد هو بابا، هو اللي كيقول لي واش ناقصني شي حاجه ولا كاينه شي حاجه زايده. تتبقاي تسايني الراي ديالو. ويا فرحته ملي تيقول لك رائع. من بعد شنو تديري بدك الرسومات؟ كنحطهم غير كنحطهم واحد البلاصه وكنخليهم تماك الا بغيت شي نهار نزيد شي واحد اخر نعاودو نحطو في هذيك البلاصه. ملي تيجي عندكم شي حد للدار ملي تيجي عندكم شي واحد للدار شي ضيف تتمشي توريه دوك الرسومات ديالك؟ القضيه تكون زوينه تقول لهم بلاتي بلاتي غنجيب لكم شي حاجه، تبقاو ينتظروا شنو غتجيب ليهم آلاء محفوظ. تتجيب لهم تجيب لهم رسومات رائعه. لقى عندك دابا شي رسومات قدامين؟ اقدم واحد اللي عندي هو مي كان عندي 5 سنين. ياه حافظتي عليه؟ حافظتي عليه؟ تبارك الله عليك آلاء. بيني وبينك كي داير داك الرسم؟ مازال ما كان زوين حتى 6 سنين عاد بديت كنرسم مزيان. لا هو كان زوين ولكن بعدا كنت صغيره ما كنتش كنرسم داك الشيء بلا ديتاي، ولكن الحمد لله داك الشيء حسب 5 سنين راه كان الرسم رائعا. اذا هذا مجال الرسم ديال الفنانه الرائعه آلاء محفوظ. الان نمشيو للهوايه الثانيه ديال آلاء. اين رياضه كتمارسي آلاء؟ كنمارس لا جيمناستيك. فين تتمارسيها؟ واحد نادي لاصال. شحال هادي من سنه باش مشيتي؟ عام عامين شي حاجه بحال هكا. شنو اللي عجبك في هاد الرياضه؟ شنو اللي عجبني غير الحركات في الاخر بديت كنقول لا ما بغيتش نمشي. علاش؟ حيت مبقيتش كنبغي، ولكن عاود رجعت له واحد الوقيته وصافي دابا مع جا الحجر الصحي مبقيتش كاع كندير. غترجعي لها ان شاء الله باذن الله. لان عندها فائده صحيه آلاء. تتمشي انت للنادي بوحدك ولا مع احد افراد العائله؟ لا كنمشي مع ماما ومع بابا. تبارك الله، اذا الاسره كامله الحمد لله. جميل، اجواء رائعه. آلاء واش من الطفلات اللي عزيز عليك تسمعي نوضي تحفظي؟ لا. علاش؟ حيت ما غير حيت آلاء من الطفلات اللي تتنظم الوقت ديالها بوحدها؟ شوية شوية، شي مرات أنا شي مرات شي واحد كيقول لي شي مرات. مزيان، إذا الحمد لله ناجحة في تنظيم الوقت ديالك بالمساعدة ديال الوالدين. تعجبك الحال ان والديك يجلسوا معاك وينظموا الوقت ديالك؟ كنبغي بزاف بزاف. علاش قلتي بزاف؟ حيت كنبغي كيجيو ينظموا معايا شي حاجه تتستافدي منهم. الا معيشه تنعس دابا في اوقات الدراسه؟ الدراسه 8:30 مساء. اذا ما تتسهريش؟ لا ممنوع. متى تبغي تنعس آلاء؟ شنو تديري؟ كنقرا شي كتاب اما بالفرنسيه ولا بالعربيه ومبعد كنعس. تتقراي؟ تبارك الله عليك، وديك ما قلتيها لينا. دابا مستمعي الكرام خصني نبدا نبش في آلاء وعاد نعرف الخبايا والسر ديال التفوق ديالها. واش يقراو ليك والديك ولا تقراي انت لراسك بوحدك؟ لا كنقرا بوحدي. قول يا آلاء كبرات ما بقاتش تيقراو عليها؟ لا مبقاش كيقراو عليه. ومي كنتي صغيره شكون اللي كانت تقرا عليك؟ ماما. داك الامر اللي دارت معاك ماما كانت تقرا عليك هو اللي شجعك انك وليتي دابا ملي تتبغي تنعسي كتقراي القصص؟ هذوك القصص تقرايهم ملي تجيبيهم؟ كيشريهم ليا. واش يجيبهم لك هديه ولا انت كتطلبيهم؟ لا كيعطيو عليا هديه. شكرا بابا وماما. شكرا. الله يخليهم ليك. امين. الا مستمعي الكرام متى تبغي تنعس اخر واحد تقول له بسلامه هو الكتاب والقصه ديالها. تسدي عينك والكتاب تيقول لك بسلامه. شنو القصص اللي عزيز عليك تقرايهم؟ كل شيء. ما عندكش مواضيع محدده ولا قصص محدده؟ لا ما عنديش قصه محدده ولا شي حاجه محدده. الا كنت خديت شي كتاب كنقرا في الصباح كنبغي نسالي في العشيه كنسالي قبل ما الناس. بلاتي مستمعي الكرام قلت لكم انا ما حدي كنهضر مع آلاء باش تعرف على انت كتقراي القصص والكتب في الصباح. ياه معايش. كل مرة شنو كندير؟ في العطلة كنت كنقرا بزاف، ودابا بقيت كان شوية. بارك الله عليك يا آلاء، رائعة أنت يا آلاء. في العطلة خلال اليوم في أي وقت تجيك الرغبة للقراءة كنتي تمشي تقراي؟ بوحدك بلا ما يقولها لك شي واحد؟ لا بلا ما يقول لي شي واحد. متى تقراي شي قصة تبغي تناقشيها مع شي حد من العائلة؟ إلا كان شي واحد قراها قبل مني كنبغي نهضر معاه. ولا ما كانش قراها تتقول له ما نقرا عليكم أنا؟ باقي شي حاجة مخبيها باقي ما عرفناهاش ألا؟ ما عرفت. ندخل معاك للمطبخ؟ تدخلي للمطبخ باش تاكلي ولا باش تعاوني؟ لا باش بجوج. بالصحة والراحة. واخا باش تاكلي هذه فهمناها، ولكن باش تعاوني فاش تبغي تعاوني ماماك؟ إلا كانت إلا أنا كنت غير جالسة قدام التلفازة وماما كتكون كتغسل المواعن، كناخذ الطفاص وكنردهم بلاصهم. تبارك الله عليك يا آلاء. إذا نقولوا آلاء حادقة. آلاء فيتهرستي لهم شي حاجة؟ لا لا. لا والو ياك. لا والو. مصاحبة أنت مع الأواني في المنزل؟ لا ما يخافوش عليا. نزيد معك حاجة أخرى، فيطيبتي لهم شي حاجة؟ كنصوب لهم شي مرات القاطو ديال الشكلاط. احنا ما زلت نكتشفوا مستمعي الكرام. مزيان. آخر مرة وجدتي لهم هذه الأكلة هذه؟ آخر مرة من جات خالتي للدار. مرحبا بها. كنسلم عليك خالتي. شكون اللي عاونك؟ مين كنبغي ندخل في الفران ضروري خاصة تجي ماما هي اللي تحطو في الفران. أكيد أكيد، هذه من شروط السلامة. تبارك الله عليكم، تعاون ماماها، ولكن متى توصل الفرن العافية الأم ديالها كتدخل وهي كتقوم بالمهمة. طيبتي لهم داك الشيء وجدتيه حطيتيه لهم، بقيتي كتشوفي فيهم هما تياكلوه. وبقيتي كتسيني شي غايقولوا. اول واحد هضر شكون؟ كل شيء عجباته. فرحاتك آلاء. وفينا وحقنا احنا المستمعين. نصوبوا لكم واحده اخرى اللي كبيره. هانتم مستمعي الكرام، قالت لكم آلاء محفوظ غتوجد لكم حلوه كبيره. مين توجديها قوليها لينا. الله يحفظك يا بنتي. واخا كده نخرجوا من المطبخ آلاء ياك. الان غنسولك كي دايره آلاء مع الصلاه؟ بديت الصلاه في 6 سنين. ودابا وليت كنصلي كاع الصلوات. تبارك الله عليك. شكرا. دابا انت يا ضابطه الوقت، تسمعي الاذان تمشي تصلي. ما تحتاجيش باباك ولا ماماك يقولوا لك اجي تصلي. هادشي مرات هادشي مرات يقولها عليا ضروري. علاش ضروري يا آلاء؟ ايوا حيت كل سنه كيقدر ينسى شي مرات ومن بعد كنفكروه. تبارك الله عليك آلاء، مزيان نذكروا بعضياتنا. خصوصا في امر الصلاه، اجي انت بعض المرات تمشي عند باباك وماما كتقول لهم يلا نوضوا تصليوا. لا ما كنغوش عليهم، غير شويه كنقول لها اجي بابا وماما نزل نصليوا. تبارك الله عليك آلاء، الحمد لله. باش تحس آلاء وهي أدات الصلاة ديالها وجلسات؟ كنحس مزيان، عاجبني الحال. من حقك أن تفتخري بنفسك، لأن الطفل اللي تكون علاقته بالصلاة مثلك يا آلاء من حقه يفتخر. والحمد لله على كل حال، من نكونوا تنتكلموا مع أطفال اللي علاقتهم بالصلاة رائعة مثلك يا آلاء، بحق الحمد لله، وهذا كيفرح. هذه آلاء محفوظ يا مستمعين. آلاء وقيل راه إذا بقيت نهضر معك ما غنساليش، والحديث معك حلو وجميل. شكرا. في نهاية هذا الحوار تعطينا 3 ديال الكلمات يا آلاء. الكلمة الأولى غتقوليها للمستمعين الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. نقول لهم بأن خاصهم يديروا الهوايات ديالهم ويلعبوا شوية ويتعلموا والحفظ على الصلاة والأخلاق الحسنة. الآن الكلمة غادي تقوليها لوالدك. كان بغيهم بزاف هما اللي وجدوني لهاد الهادي. الله يخليهم لك. كلمة آمين. كلمة أخيرة غتقوليها لخوك إبراهيم. الخويا إبراهيم نقول لي بأنه حتى هو كان بغيه. مستمعي الكرام، كنا مع الطفلة الرائعة آلاء محفوظ. آلاء شكرا لك. شكرا. غادي نتلاقاو معك بعد قليل في مسابقة المتنافسون يا آلاء. إن شاء الله. ابقاي معنا، إلى اللقاء إن شاء الله. إلى اللقاء. أطفال مبدعون، أطفال مبدعون، أطفال مبدعون. مرحبا مرة أخرى مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، وبعد لقائنا الممتع مع آلاء محفوظ غنبقاو عند أسرة محفوظ، ونلتقي الآن مع الأخ ديال آلاء إبراهيم محفوظ. إبراهيم مرحبا بك، كي داير؟ بخير؟ لا بس الحمد لله. مرحبا. بداية عرفنا بنفسك إبراهيم. سميتي إبراهيم محفوظ، عندي 13 عام وكنقرب المستوى الثاني إعدادي. أنت دابا هو الأخ الأكبر ديال آلاء محفوظ. كي داير آلاء؟ ما كداش بسلاس بزاف وظريفة. إلا قلت لك في جملة، شنو اللي عزيز عليك في آلاء؟ هي كتلعب معايا واخا أنا كبير عليها، ولكن كدير المجهود باش تلعب داكشي اللي كنبغيه تنبغيه حتى أنا. تتحاول تقلب وتتقلبوا لبعضياتكم في تتلاقاو. هذا الجو الرائع اللي تيكون بين الخوت الحمد لله كيزرع واحد الطمانينه داخل الاسره. ابراهيم محفوظ، الهوايه ديالك؟ عندي الكاراتي والمسابقات الثقافيه. الكاراتي. انا ظريف يا ابراهيم. انا ما تنديرش المشاكل يا ابراهيم، انا غير تنسول يا ابراهيم. كيفاش بديتي ممارسة رياضة الكاراتي؟ بديتها ملي كنت في التحضيري. اقترفها عليك والديك ولا انت اللي اقترحتي عليهم؟ لا، بابا اللي اقترفها عليا. ياك ما هو تيمارس هاد الرياضة؟ انا كنت كنشوفو كيمارسها. هكذا. ومن بعد اقترح عليا باش ندير باش نلعب انا الكاراتي. ودخلتي وعجباتك؟ فين وصلتي دابا الان؟ دابا عندي السمطة القهوية. كاين بعد اول وحده هي البيضاء، ومن بعد كاين الصفراء، ومن بعد كاين الاورانج، ومن بعد الخضراء، ومن بعد الزرقاء، ومن بعد الماغون اللي راني فيها دابا، ومن بعد كاين السمطه الكحله. يعني ما بقى لك والو الكحله. وباش تدوز من المرتبه للمرتبه والمراحل اللي تدوز منها؟ اذا كان بدا كنترينيو، ومن بعد كيوصل واحد الوقت، ومن بعد كندوز واحد التست باش كندوزو من السمطة اللي رحنا فيها للمرحلة اللي جاية. جيد. قول لي كيفاش تقدر إبراهيم يوفق بالهواية ديالو والدراسة ديالو؟ كيكون عندي واحد الوقت محدد اللي كنحطو الكاراتي، والدراسة كيكون عندي واحد الوقت واحد آخر. نقولون إبراهيم من وصل 13 سنة كينظم وقته بوحده. في موضوع الحلقة ديالو معني تنتكلموا على بعض المعيقات اللي ما تتسمحش للتلاميذ يتفوقوا في بداية السنة. كل شيء تبغي يكون من الناجحين المتفوقين، ولكن مع الوقت كاين واحد المعيقات، واحد المشوشات اللي تتخلي ما تبقاش غادي في مسار التفوق. ما تضبطش الوقت ديالهم مزيان، تتلقاه مثلا كاين شي هوايات ما تخرجوا على الوقت ديالهم، ما تنظمهمش مزيان، كاين شي مشوشات. بالنسبة لك انت يا هذا الامر هذا كيفاش يجيك؟ هذا الامر هذا ما تيعجبنيش، حيت دابا ملي كنكونوا كنحطوا راسنا شي هدف، خاص هذاك الهدف خاصنا نديروا كاع داكشي اللي نقدوا باش نوصلوا له. تقول لنا ابراهيم كيفاش ينجح في هذا الامر هذا؟ بعدا خاصو الوقت ديالو خاصو يقسمه، خاصو يكون عنده الوقت ديال اللاعب، ديال الهوية ديالو الى بغى يلعب، وواحد الوقت ديال الدراسة. أنت واش لقيتي فيه شي صعوبة؟ أنا لا، أنا مزيان، كنحترم الوقت اللي كنحدد لكل حاجة، والحمد لله هاني مزيان في الدراسة ديالي. إبراهيم إلا جلس يحفظ ما كاينش شي أمور أخرى اللي تشوش عليه وتخليه يعني ما يكملش الدراسة ديال المراجعة ديالو؟ حيت انا ملي كان نحدد راسي شي حاجه، كان ما كان التركيز ديالي ما كيمشيش لشي حاجه اخرى، ولا كنبقى مكونسونطري مع داكشي اللي كندير. بحال مثلا الا درت بان غادي نقرا ساعه في كل نهار غادي يكون عقلي غير مع القرايه، مع حتى حاجه اخرى ما يمشي عقلي غير مع القرايه. التركيز عندك هو اللي خلاك تنجح في هذا الامر هذا. وهذا الامر هذا شكون اللي ساعدك؟ والديا، ومن بعد كاين حيت عندي الاصدقاء ديالي، عندي شي وحدين اللي حتى هما كيديروا بحالي. ذكرتي لنا جوج ديال الامور، جوج العوامل، يعني كاين الاباء وكاين الاصدقاء. الا مشى تختار اصدقاء اللي ما يعاونوش غيكون الامر صعيب بالنسبه للتلميذ ديالك. غادي يكون امر اللي ما غاديش يكون سهل، خصوصا مثلا ملي تيكون تراجع وتعيط ليه واحد الدري تيقول له جي نلعبوا هذه اللعبه هنايا ولا هنايا، وهو ما فاهمش انه راه عندك واحد التوقيت ديال المراجعه وديال الدراسه. تبان لك الاصدقاء هنا تيتفهموا هذا الامر هذا. انا بعد الاصدقاء ديالي كيتفهموني الا عيطوا لي بحال مثلا وانا كنقرا، غادي نجاوبهم ونقول لهم كنقرا ملي تنسالي وعاد نجاوبكم ونجي نلعب معكم. باش تنجح في هذا الامر هذا اظن انه ابراهيم ماشي اي واحد تتخذ انت صديق. لا، الاصدقاء ديالي كنختارهم مزيان. شنو المعايير اللي تعتمد عليها باش تقول ان هذا صديق ديالي؟ خاصو يكون فيها الاخلاق، اخلاق حسنه. خاصو يكون في كناخذ شي صاحبي اللي كيكون احسن مني في القرايه، باش بحال هكا كندير الهدف ديالي ونوصل له ربما نفوتو. انا بقاوني في المجال الدراسي، ابراهيم تيلعب. تلعب ضروري. شنو الالعاب اللي عزيز على ابراهيم يمارسها؟ كان من غير الكاراتي كان عندي السباحه في الصيف والالعاب الالكترونيه. ابراهيم، كيف هي علاقتك بالصلاه؟ انا ملي كانت عندي 7 سنين وانا كل نهار الا شفت بابا كيصلي ولا ماما كتصلي، كنمشي كنتوضا وكنوصل وكنلحق عليهم. ما يخافوش على ابراهيم محفوظ؟ انا لا، ما يخافوش عليا. شنو اللي عزيز عليك انت في ابراهيم محفوظ؟ انا ملتزم في الاهداف ديالي، ملي كنحط الاهداف كنكمل، والمثابره، وعندي القراءه المطالعه. ابراهيم تضع اهدافا، تشاور مع الوالدين وبوحدي، وتكون هناك واحد الفرحه كبيره من انسان تحقق الاهداف ديالو. انا بعدا ملي كنحقق الاهداف ديالي كنحس بواحد الفرحه لا تقاوم، لانه المثابره والصبر، وبعض المرات كيحرم راسو من شي امور غير باش يحقق الاهداف ديالو، وبالتالي ملي تيحققها راه الفرحه الكبيره هذيك. الحمد لله. ابراهيم محفوظ، كي داير علاقتك بالقران؟ انا القران من غير داكشي اللي كنقرا في المدرسه، كنت كنمشي لواحد دار القران ملي قبل الحجر الصحي، كنت كنمشي لدار القران، وملي جا الحجر الصحي تهم بداو كيديروا لنا عن بعد. الاستاذ كيعطينا واحد المقطع وخاصنا نقراو، والمره الجايه خاصنا نعرضوا عليه. كي غدا الامور مزيان الحمد لله، كنتعلموا بزاف ديال القيم. انت زايد حتى النشاط القراني حتى هو داخل في الانشطه ديالك الاسبوعيه؟ نعم، والحمد لله كتقدر توفق بين هاد الامور كامله. غير خاصني نرتب وقتي وصافي، الا غير رتبت الوقت ممكن ندير اي حاجه بغيتها. وهذاك ترتيب الوقت سهل بالنسبه لك؟ بعض المرات الا شي حاجه كنت كنديرها وفدت في الوقت كيتخرج ليا داكشي. تبارك الله عليك، استفدنا معك ابراهيم محفوظ. ثلاث كلمات في نهاية هذا الحوار، كلمة الأولى تقولها للمستمعين الكرام. المستمعين الكرام، نقول لهم بأن راه واخا دابا كاين قاعد اللعب هادو الإلكترونية ومن غير داكشي يمشيو يلعبوا مع صحابهم، راه خاصهم يوفقوا الوقت ديالهم ويحطوا واحد الوقت للدراسة، واحد الوقت للقرآن الكريم، واحد الوقت للصلاة وتلعب خاصو يكون جيد. الكلمة الثانية لوالديك. لوالديك كنشكرهم بزاف حيت ديما كيساندوني فين ما كنبغي ندير شي حاجة، ديما هما معايا، كنعاود نشكرهم وكنبغيهم بزاف. الكلمة الأخيرة للآلاء. اختي آلاء كنبغيها بزاف، وتا هي كتبقى كدير معايا المجهودات باش تلعب معايا، واخا كاين الحاجز ديال العمر، ولكن واخا هكذاك كنلعبوا. الله يخليهم ليك. كان هذا مستمعي الكرام ابراهيم محفوظ من مدينة الرباط. ابراهيم شكرا لك. شكرا. نلتقي الآن مع مسابقة المتنافسون. مسابقة المتنافسون. مسابقة المتنافسون مستمعي الكرام، غلتقي فيها بنفس الأطفال اللي كانوا معنا في أطفال في فقرة أطفال المبدعون، أنس بوهلال، شيماء بودادن، آلاء محفوظ، ونبدأ بالطفل أنس بوهلال. أنس مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا. مستعد أنس شارك معنا في مسابقة؟ مستعد. عندنا خمسة المحاور في مسابقة المتنافسون، المحور الأول محور الانطلاقة، ثم محور المسلم الصغير، ثم محور وطني الحبيب، ثم محور قائمة الكلمات، ثم محور صحيح أم خطأ. ونبدأ مسابقتنا بمحور الانطلاق. أنس، في محور الانطلاقة غادي نعطيك حرف وغتعطيني عشرات الكلمات كيبدأوا بهذا الحرف بسرعة، صافي؟ واخ. أنا أعطيك الحرف وتبدأ ديك الساعة تعطيني عشرات الكلمات كيبدأوا بهذا الحرف. الحرف هو حرف الدال، تفضل. دالو، دفتر، دجنبير، دالة، دروس، دماغ، دمغة، دموع، دعوة، دم. شكرا أنس بوهلال، عشرات الكلمات كعطاها لنا أنس بوهلال، وكنعطيوه تحنا عشرة ديال النقاط. جمع معايا الحساب أنس. ننتقل الآن لمحور المسلم الصغير. محور المسلم الصغير. في محور المسلم الصغير عندنا ثلاثة الأسئلة أنس. السؤال الأول يقول: سورة العاديات هل هي سورة مدنية أم مكية؟ مكية. جواب صحيح، تبارك الله عليك، 20 نقطة. السؤال الثاني: في أي سورة توجد الآيات التالية؟ قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. سورة القلم. جواب صحيح، 30 نقطة. أكمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. جواب صحيح، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك أنس. المسلم عندما يقف بين يدي ربه عز وجل لأداء ركعات معينة يشعر برحمة الله تعالى ونفحاته تتنزل عليه فتملأ قلبه سكينة وطمأنينة لا يجدها الإنسان في أي فعل آخر. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأثر عندما أمر بلال بالتأذين للصلاة بقوله: أرحنا بها يا بلال، صلى الله عليه وسلم. تبارك الله عليك أنس، المحور المسلم الصغير سالة، جمعتي 40 نقطة، ما صار موفق. نكملوا يا أنس. نعم كملوا. ونلتقي مع محور وطني الحبيب. السؤال الأول في محور وطني الحبيب: المطلوب منك التعريف بأسرتك مع ذكر ما يميزها والأجواء الطيبة التي تعيشها بداخلها. عرفنا بالأسرة ديالك، ولكن بالأساس الأجواء الطيبة اللي تتعيشها داخل الأسرة ديالك. أسرتي متكونة من أبي عز الدين وأمي لطيفة وأخي محمد، أسرة متكاملة، أسرة محبوبة بيناتها وما كاينش مشاكل بيناتنا، والأم ديالي كتساعدني بزاف في العمل ديالي كامل. أناس. نعم. الله يخلي لك الأسرة ديالك يا ربي، آمين. عشرات النقاط عند أنس مستمعي الكرام، ها هو غادي معنا بخطى ثابتة. شحال وصلتي الآن؟ 50 نقطة. 50 نقطة عندك، جمع معايا الحساب. السؤال الثاني في محور وطني الحبيب يا أنس: غادي نعطيوك تسافر، غادي تخرج وغتسافر من مدينة الرباط وغتمشي لمدينة إفران، غتقول لينا شنو هي الطريق الصحيحة. اسمع الخيارات اللي غنعطيه وتقول لي شكون هي الصحيحة. إذا انطلقت من مدينة الرباط وأردت الذهاب إلى مدينة إفران، ستمر على مدينة أسفي ثم ورزازات، أم ستمر على مدينة مكناس ثم الحاجب، أم ستمر على مدينة الدار البيضاء ثم القنيطرة؟ سأمر على مدينة مكناس والحاجب. جواب صحيح، 60 نقطة مستمعي الكرام. فايت مشيتي لإفران؟ مشيت لها بزاف المرات. اش يعجبك فيها؟ كيعجبني فيها الجو ديالها والثلج اللي كيطيح فيها، ومدينة نظيفة صحي. إذن 60 نقطة مستمعين الكرام عند أنس بوهلال من مدينة الرباط. ملتقانا الآن مع محور قائمة الكلمات. أنس، سأقوم بقراءة قائمة من الكلمات بسرعة، وعليك بعد انتهائي أن تسرد علي هذه الكلمات، لكن عندي شرط واحد، ما تقولش لي عاود. نبدأ. تلميذ، أستاذ، مدرسة، دراسة، مراجعة، مثابرة، صبر، ثقة، تفوق، نجاح. أنس. نعم. أعطيني الكلمات دياولي. تلميذ، أستاذ، مدرسة، دراسة، مراجعة، مثابرة، صبر، ثقة، تفوق، نجاح. نجاح وحليفك إن شاء الله في طريقك الدراسي أنس بوهلال. شحال جمعتي دابا من نقطة؟ 70 نقطة. ملتقانا الآن مع محور صحيح أم خطأ. محور صحيح أم خطأ. أنس بوهلال، محور صحيح أم خطأ؟ نعطيك المعلومة غتقول لي بسرعة واش صحيحة ولا خاطئة. نعم. خمسة المعلومات غنعطيك. نعم. نبدأ. آية الكرسي توجد بصورة القلم، صحيح أم خطأ؟ خطأ. 80 نقطة. أحدث المتحف الأثري بالرباط لاحتضان اللقى الأثرية المعثور عليها في مختلف المواقع الأثرية، وخاصة تلك التي تنتمي لموقع وليلي وباناسا وتموسيدا، صحيح أم خطأ؟ صحيح. صحيح. 90 نقطة. من مهام مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين بكل من المغرب وباقي الدول الإفريقية، صحيح أم خطأ؟ صحيح. 100 نقطة. سد بن الويدان هو سد مائي يوجد في قرية بن الويدان بإقليم أزلال، صحيح أم خطأ؟ صحيح. 110 نقطة. يجب السجود مرة في كل ركعة من الصلاة، صحيح أم خطأ؟ خطأ. تبارك الله عليك، جوابك صحيح، رديتي البال، يجب السجود مرتين في كل ركعة من الصلاة. تبارك الله عليك يا أنس بوهلال. أنس بوهلال تمكن من جمع 120 نقطة، جاوبنا على كل أسئلة مسابقة المتنافسون. أنس، كي جاتك مسابقة؟ مزيان وممتعة وفيها الاستفادة الحمد لله، ونرجو أنهم سمعين الكرام حتى هم يكونوا استفدوا معنا. أنس بوهلال، نخلي لك كلمة أخيرة. كنشكر الأساتذة وكنشكر الوالدين ديالي على المجهودات اللي كيديروا معايا. تنشكروك ونلتقي معك إن شاء الله في حلقات قادمة بحول الله. أنس بوهلال، إلى اللقاء. إلى اللقاء. مسابقة المتنافسون، والمتنافسة الثانية في هذه الحلقة الطفلة شيماء بودادن. شيماء، مرحبا بك مرة أخرى. بارك الله فيك أستاذ. مستعدة تشاركي معنا في المسابقة؟ مستعدة. خمسة المحاور عندنا في مسابقة المتنافسون يا شيماء: محور الانطلاقة، محور المسلم الصغير، محور وطني الحبيب، محور قائمة الكلمات، ومحور صحيح أم خطأ. ونبدأ مسابقتنا بمحور الانطلاقة يا شيماء. في محور الانطلاقة شيماء، غادي نعطيك حرف وانتيا غتعطيني 10 الكلمات كيبداو بهذا الحرف. الحرف هو حرف الدال. يلا تفضلي. دجاجة، ديك، دملج، دمية، ذهب، دار، دخان، ديناصور، دارة. تبارك الله عليك شيماء بودادن، 10 الكلمات كتبدأ بحرف الدال، وكنعطيوها 10 نقاط شيماء بودادن. الآن مع محور المسلم الصغير. محور المسلم الصغير. في محور المسلم الصغير يا شيماء، أنا أعطيك 3 ديال الأسئلة، السؤال الأول يقول: سورة العاديات هل هي سورة مدنية أم مكية؟ مكية. جوابك صحيح، تبارك الله عليك، 20 نقطة الآن مستمعي الكرام عند شيماء بوددن. السؤال الثاني يا شيماء: في أي سورة توجد الآية التالية؟ قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. سورة نعم؟ القلم. سورة القلم جواب صحيح. شحال وصلتي الآن؟ 30 نقطة. جمعي معايا الحساب مزيان. كنجمع. السؤال الثالث يا شيماء: أكمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. بلال جواب صحيح. شيماء بودادن وصلت الآن المستمعية الكرام 40 نقطة، تبارك الله عليك شيماء. شكرا. ونلتقي مع المحور الثالث، محور وطني الحبيب. السؤال الأول في محور وطني الحبيب يا شيماء: المطلوب منك التعريف بأسرتك مع ذكر ما يميزها والأجواء الطيبة التي تعيشينها بداخلها. أتقول لنا الأسرة ديالك وتقول لنا الأمور اللي زويونة وعزيزة عليك في الأسرة ديالك. تفضلي يا شيماء. أمتي نائمة الحور، الأبتي بوداد محمد. الحمد لله المهم الواحد بغى يهضر كيقدر يهضر، وإلا بغى شي واحد شي حاجة كياخدها وكان عايش مرتاحين، ما كاين لا مشاكل ما كاين لا والو، ومن الفوق الأجواء طيبة بزاف حيت كرماء، ومن الفوق الواحد بغانا ولا هذيك يكون هذيك، وبالنسبة للأب تاعي كل شي كيبغي. شيماء بودادن الله يحفظ لك الأسرة ديالك. شكرا أستاذ. تبارك الله عليك، تنعطيك 10 نقاط. شحال وصلتي الآن؟ 50 نقطة. السؤال الثاني في محور وطني الحبيب: غادي نطلبوا منك تسافري يا شيماء من مدينة الرباط إلى مدينة إفران، وانتي غدا من الرباط لمدينة إفران غتقولي لنا شنو هو الاتجاه الصحيح اللي غادي تشديه. هل ستمرين على مدينة أسفي ثم ورزازات، أم ستمرين على مدينة مكناس ثم الحاجب، أم ستمرين على مدينة الدار البيضاء ثم القنيطرة؟ أستاذ عافاك تقدر تقولي غير مكناس وشنو؟ الحاجب. مكناس والحاجب. تبارك الله عليك جواب صحيح، ضبطاتها شيماء ما تعطلاتش. مشيتي لإفران ياك؟ اه. كي دايره الأجواء تما؟ زوينة. رائعة ياك؟ اه. إيوا إن شاء الله إن شاء الله نمشيو كاملين إن شاء الله. ونلتقي مع محور قائمة الكلمات. في محور قائمة الكلمات سأقوم بقراءة قائمة من الكلمات بسرعة، وعليك بعد انتهائي أن تصردي علي هذه الكلمات. نبدأ؟ يلا بدأ. داب. تلميذ، أستاذ، مدرسة، دراسة، مراجعة، متابرة، صبر، ثقة، تفوق، نجاح. شيماء؟ نعم. أنتظر كلماتي. تلميذ، أستاذ، مدرسة، دراسة، مراجعة، متابرة، ثقة، نجاح، صبر، تفوق. شيماء بودادن أعطتنا الكلمات العشرة، 10 نقاط كنعطيوها باش توصل 70 نقطة. وملتقانا الآن مع محور صحيح أم خطأ. محور صحيح أم خطأ. في محور صحيح أم خطأ يا شيماء؟ نعم أستاذ. غنعطيك المعلومة وغتقولي لي والصحيح ولا والصحيحة ولا خاطئة بسرعة. واخ. 5 المعلومات اللي غنعطيك: آية الكرسي توجد بصورة القلم، صحيح أم خطأ؟ خطأ. 80 نقطة عندك الآن. أحدث متحف الرباط الأثري لاحتضان اللقى الأثرية المعثور عليها في مختلف المواقع الأثرية، وخاصة تلك التي تنتمي لموقع وليلي وباناسا وتموسيدا، صحيح أم خطأ؟ صحيح. جوابك صحيح، 90 نقطة. من مهام مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين بكل من المغرب وباقي الدول الإفريقية، صحيح أم خطأ؟ صحيح. 100 نقطة. سد بين الويدان هو سد مائي يوجد في قرية بين الويدان بإقليم الظلال، صحيح أم خطأ؟ صحيح. صحيح، 110 نقطة. يجب السجود مرة في كل ركعة من الصلاة، صحيح أم خطأ؟ لا خطأ، خطأ. علاش خطأ؟ حيث ما كنسجدوش على مرة واحدة في الركعة كاملة. صفقوا يا مستمعي الكرام على شيماء بودادن. شيماء بودادن حصلت على 120 نقطة تبارك الله عليها، كانت موفقة في الإجابة على كل أسئلة المسابقة. شيماء بودادن كيفاش دازت المسابقة؟ دازت زوينة بزاف. تبارك الله عليك، كنتي متفوقة وكنتي رائعة. كاين شي استفادة؟ كاين استفادة كثيرة. في نهاية مسابقة المتنافسون نعطيو كلمة أخيرة لشيماء. كنشكرك أستاذ بزاف على المجهود تاعك وعلى هاد الأنشطة الثقافية اللي درتي لينا وعلمتنا بزاف تاع الحوايج، بزاف تاع الحوايج أنا ما كنتش نعرفهم وعرفتهم. وكنشكر حتى الأساتذة تاعي اللي كانوا علموني في دار القرآن. شكرا أنا أستاذ. كانت معنا مستمعي الكرام شيماء بودادن من مدينة الرباط. شيماء إلى اللقاء. مسابقة المتنافسون. إلا عقلت عليها مستمعي الكرام، كانت الجلسة معها رائعة، كانت الجلسة معها ممتعة، كان الحوار معها رائع. هي فنانة، هي رياضية، هي طباخة، هي محافظة على صلاتها. شكون هي؟ هي آلاء محفوظ. آلاء مرحبا بك مرة أخرى. شكرا. آلاء غتشارك معنا في مسابقة المتنافسون، واجدة؟ غتفوزي بالمسابقة ولا لا؟ نفوز إن شاء الله. دائما آلاء رفع التحدي تبارك الله عليها. آلاء في المسابقة عندنا خمسة المحاور، المحور الأول محور الانطلاقة، المحور الثاني محور المسلم الصغير، المحور الثالث محور وطني الحبيب، المحور الرابع قائمة الكلمات، وغنختمو بمحور صحيح أم خطأ. واجدة؟ بسرعة غلتقي الآن مع محور الانطلاقة. في محور الانطلاقة يا آلاء غادي نعطيك حرف وغتعطيني بسرعة عشرة الكلمات كيبدأوا بهذا الحرف. واخا. الحرف هو حرف الدال، تفضلي. دال. دمية. زيد. واحد. دب. دراجة. ديك. دودة. دار. دنيا. دلول. دملوج. مازال وحدة. دينون. متفوقة دائما يا آلاء. عشرة النقاط كنعطيهم مستمعي الكرام لآلاء في المحور الأول. نلتقي الآن مع المحور الثاني، محور المسلم الصغير. محور المسلم الصغير. ثلاثة الأسئلة في محور المسلم الصغير. السؤال الأول يا آلاء، سورة العاديات هل هي سورة مدنية أم مكية؟ مكية. جواب صحيح، 20 نقطة الآن عندك. السؤال الثاني، في أي سورة توجد الآية التالية؟ قال الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون. سورة القلم. جواب صحيح، 30 نقطة عند آلاء. أكملي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرحنا بها يا بلال. جواب صحيح مستمعي الكرام، أرحنا بها يا بلال. 40 نقطة الآن مستمعي الكرام عند آلاء محفوظ. ونلتقي مباشرة لمحور وطني الحبيب. في محور وطني الحبيب عندنا جوج الأسئلة. السؤال الأول يا آلاء، المطلوب منك التعريف بأسرتك مع ذكر ما يميزها والأجواء الطيبة التي تعيشينها بداخلها. كاين بابا وكاين أمي وكاين أخي، زوينة كيعجبني بأن كل شيء لطيف معايا وكنضحكو وكنلعبو. قالتها وهي فرحانة وعجبها الحال. الله يخلي لك الأسرة ديالك يا آلاء محفوظ. آمين. كان أعطيك 10 نقاط، شحال وصلتي الآن؟ ما حسبتش. 50 نقطة الآن عندك. 50 نقطة. 50 نقطة. السؤال الثاني يا آلاء، إذا انطلقت من الرباط وأردت الذهاب إلى مدينة إفران، هل ستمرين على مدينة أسفي ثم ورزازات، أمس تمرين على مدينة مكناس ثم الحاجب، أمس تمرين على مدينة الدار البيضاء ثم القنيطرة. مكناس ومدينة الحاجب. فايت مشيتي الإفران وقيلة. فايت لعبتي بالثلج. فايت ضربتي إبراهيم بالثلج. ضروري هادي ضروري. لا شحال جمعتي الآن من نقطة؟ 60 نقطة الآن عند آلاء محفوظ. شكرا. نلتقي الآن مع محور قائمة الكلمات. سأقوم بقراءة قائمة من الكلمات بسرعة، وعليك بعد انتهائي أن تسردي علي هذه الكلمات. نعم. هناك شرط وحيد. ما هو؟ ما تقوليش لي عاود. واخا. تلميذ، أستاذ، مدرسة، دراسة، مراجعة، مثابرة، صبر، ثقة، تفوق، نجاح. ألا نعم. ردي لي الكلمات ديالي بعشرة، ما بغيهاش تكون ناقصة. واخا. يلا. تلميذ، أستاذ، مدرسة، دراسة، مراجعة، مثابرة، صبر، ثقة، تفوق، نجاح. ألا تبارك الله عليك، والله يعطيك النجاح والتفوق في حياتك إن شاء الله. آمين. شحال جمعتي من النقطة دابا؟ دابا 70. باش غلتقي ومع آخر محور في مسابقة المتنافسون، محور صحيح أم خطأ؟ محور صحيح أم خطأ؟ في محور صحيح أم خطأ يا آلاء غادي نقرأ عليك 5 المعلومات، وكل واحدة من نقولها لك هتقول لي والصحيحة ولا خاطئة. نعم. آية الكرسي توجد بصورة القلم، صحيح أم خطأ؟ خطأ. عندك 80 نقطة الآن. أحدث متحف الرباط الأثري لاحتضان اللقى الأثرية المعثور عليها في مختلف المواقع الأثرية، وخاصة تلك التي تنتمي لموقع وليلي وباناسا وتموسيدا، صحيح أم خطأ؟ صحيح. 90 نقطة. من مهام مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين بكل من المغرب وباقي الدول الإفريقية، صحيح أم خطأ؟ صحيح. 100 نقطة. سد بين الويدان هو سد مائي يوجد في قرية بين الويدان بإقليم الظلال، صحيح أم خطأ؟ صحيح. 110 نقطة. أخيرا، يجب السجود مرة واحدة في كل ركعة من الصلاة، صحيح أم خطأ؟ خطأ. علاش؟ جوز سجدك. تبارك الله عليك، نسيت أنك انتي من المحافظات على الصلاة. 120 نقطة مستمعي الكرام، صفقوا على آلاء محفوظ. شكرا. كي كانت المسابقة؟ كانت زوينة وعجبتني بزاف. كاينة شي استفادة؟ ايوا لالا تبارك الله عليك، طفلة رائعة ومبدعة، والله يخليك ديما هكذا حيوية داخل العائلة وفي المجتمع إن شاء الله.